إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد القاهرة عام 1950، وهو الحاصل على بكالوريوس الفنون المسرحية. هو فنان من نوع خاص، لأنه أصبح الاختيار الأصعب في الأعمال الدرامية بعدما كان رئيس قوي للجمهورية ووزير داخلية عصبي وضابط ذكي في أجهزة سيادية، وكان أيضا وش إجرام. ضيف هذه الليلة شارك في العديد من المسلسلات الدرامية التي لاقت جماهيرية واسعة، منها الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع، من أطلق الرصاص على هند علام وغيرها. وفي السينما أبهر الجمهور بأدائه وتجسيده القوي، فتعاطف مع الجمهور حينما كان رئيسا في طباخ الرئيس، وأبدع في دور الضابط الذكي في السفارة في العمارة، وكان رجل الأعمال الفاسد في وش إجرام وفتح عينيه. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الفنان القدير خالد ذكي. الفنان القدير والكبير الأستاذ خالد ذكي، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك بخير، وسعيد جدا بهذا اللقاء، وسعيد جدا بأننا بلتقي بالسادة المستمعين من خلال البرنامج العام. مسيرة حافلة من العطاء والأدوار الناجحة والجوائز والتكريمات، سواء على الأداء أو الارتباط بالجمهور، هذا الجمهور الذي عشق القدير الأستاذ خالد ذكي، الإنسان والفنان. أعتقد بأن هذه المعادلة الصعبة التي استطعت أن تحافظ عليها على مدار هذه السنوات تستحق أن نتناولها خلال هذه السهرة. ولكن قبل أن أتطرق لهذا التاريخ الحافل والعطاء الكبير، اسمح لي أن أبدأ منذ البدايات وما لا يعلمه الكثيرون عن القدير الفنان الكبير خالد ذكي. أنا اتخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. كان زمان في ابتدائي بيعملوا فرق للتمثيل في المدرسة، فكنت في ابتدائي في فريق التمثيل، ويمكن تصادف يعني حاجة ظريفة جدا حصلت. عملنا مسرحية وأنا في سنة رابعة ابتدائي، عرضناها على المسرح القومي، مش مسرحية، ليلة يعني بتاعت المدرسة، وكنت أنا عامل دكتور وأحد الزملاء عامل مهندس، وكل واحد واقف بيشرح في مهنة التاني. ولما عملت السكتش ده قدام الناس، قلت هل من الممكن أن الواحد في يوم من الأيام يقف على مسرح ويمثل زي ما بقية الناس بتمثل؟ والله دارت الأيام، وعدى ابتدائي وعدى إعدادي وعدى ثانوي وعدى معهد التمثيل. وبعد ما اتخرجت مع التمثيل عينت في المسرح القومي على هذه الخشبة، مثلت على خشبة المسرح القومي، وفضلت عضو في المسرح القومي لغاية ما طلعت على المعاش فنان قدير من المسرح القومي. فدي كانت يمكن حاجة أنا بعتز بها جدا والحمد لله. وبعدين دخلت بعد ما خلصت ثانوية عامة، دخلت مع التمثيل، اتخرجت من المعهد، اشتغلت في المسرح القومي زي ما قلت لحضرتك. وبعدين أثناء فترة المعهد عملت فيلمين ثلاثة في أدوار يعني معقولة بسيطة بس معقولة. وبعدين بعد ما اتخرجت جات لي يعني فرصة عمري كانت، وكانت البداية الحقيقية اللي جالي أول مسلسل في التلفزيون، وكان أول بطولة في نفس الوقت، كان مسلسل ضباب إخراج الأستاذ راحل فايز حجاب، و من بطولة عماد، وأول عمل كان عمله عماد عبد الحليم وكان صلاح منصور ومدام كريمة مختار وأستاذ عبد المنعم إبراهيم ومجموعة ضخمة جدا من النجوم. يعني الحقيقة كان عمل هايل هايل. ومن بعده توالت بقى الأعمال يمكن أكثر من 250 عمل أو يزيد. هذا العمل ربما كانت شخصية حضرتك يعني مرتبطة بالأحاسيس والعاطفة في الدور أكثر من أي شخص آخر، يعني أعتقد أن الانفعال كان بارز للغاية في هذا الجانب تحديدا نظرا لطبيعة الشخصية. تقييم المحيطين من النقاد ومن الأساتذة في الإخراج والتأليف أيضا حول تجسيد حضرتك لهذا الدور في بداياتك، كيف كان تتذكره أستاذ خالد؟ بالتأكيد أنا بتذكر كل كلمة كتبت عني في الرحلة كلها الحقيقة، يعني من أول الضباب لغاية النهاردة. الضباب لما تعرض أنا حضرت أول حلقة فقط في مصر، وبعدين كنت بمثل مصر تبع المسرح القومي في مهرجان قرطاج المسرحي، فسافرت تونس. كان ضباب أيامها كان المسلسلات 15 يوم، فسافرنا قعدنا حوالي 25 يوم في تونس. وأنا طالع من مصر كان لسه ما حدش يعرف الواحد خالص، وأنا راجع مطار لقيت يعني حتى من وأنا في الطيارة مصر طيران لقيت رد فعل أكثر من هايل بالنسبة للمسلسل. والحقيقة يعني اللي أسعدني جدا رد فعل الجمهور والنقاد، كتبوا كلام كويس خالص خالص عني الحمد لله. محمد أنا عايزك. خير يابا؟ تحت أمرك. عايزك تتجوز. بتقولي يابا أتجوز؟ إيوه يا محمد تتجوز، هو أنت صغير؟ تعمل ترتيبك بقى عشان تروح تزورهم. ليه يابا؟ هو مين اللي أنت ناوي تناسبه؟ الشيخ سماعين شيخ البلد. أنا شفت البنت بنفسي، بنت ولا كل البنات. بتقولي يابا؟ هنية؟ يعني عارف اسمها يا ولد؟ كلام ايه ده يابا؟ هي دي اللي تفتح بيت يا محمد. تو يظهر مش حاسين اللي بيحصل في الدنيا، مش عارفين حاجه ابدا. اخرس ده، ترد على ابوك مش خير يا ولد. يابا هنية اللي قصدك تخطبوها لي دي، اكيد قصدك تخطبوها لحسين مش كده؟ لا، حسين عاقل ممشي اموره بنفسه عشان مش بتاع جواز. حسين بيحب هنية. ايه؟ ايوه بيحبوا بعض. حسين عايش لليوم اللي يتمنى يشوف فيه هنية مراته في بيته. والله له نفسي يحب كمان. يا سلام، انتوا اتجننتوا يا اولاد؟ اتجننت؟ ما اتجننتش، دي الحقيقه. كلام ايه ده يا محمد؟ اش عرف حسين بهنية؟ اسأله حسين، اسأله هنية. عايزين نتجوز واحده اخويا فكر يتجوزها ازاي بس يا عالم. حسين مش هيتجوز هنية، وهنية مش هتنتظر حسين. هنية هتتجوز واحد تاني غير حسين. هنية هتتجوزك انت. ايه يابا بس؟ لا خلاص يا حاج، خلاص حيعقل. يابا نتكلم بالعقل. اتكلم يا محمد. حسين يابا، حسين احنا ما فكرناش يقول علينا ايه. مالكش دعوة بحسين. يعني ايه؟ يعني ايه يابا؟ يعني ايه يابا؟ أنا مسؤول عن حسين يا محمد. طب أنا يا أبا، أنا البنت تقدم لها ناس كتير من الكف وما حدش جاب سيرة حسين. طب يا أبا من ده ونكلمه نقول له كده. أنا بعت شوف لنا اسكندرية كده هيقعد فيها كم يوم لغاية ما نخلص من الحكاية دي. يعني عامل حسابه. اتورطنا يا محمد، الشيخ سماعين مستني زيارة من أبوه. عشان حسين يا أمه. لا، عشانك أنت، فاهم؟ يا هو قال كده؟ أيوه. عايز تعمل ايه؟ مش عايز يا حاج. ها؟ مش عايز غير رضاك انت، ده ابنك ما يستغناش عنك. خلاص، ما دام عايز رضايا وما يستغناش عني اتجوز هنية. ما اقدرش يا ابا، ما اقدرش. انا قلت تتجوز هنية، يعني تتجوز هنية. بعد الضباب كانت هناك نقلة أخرى في حياة الأستاذ خالد زكي، وأعتقد أنها لا تقل أهمية عن الضباب. هذه البداية التي لاقت نجاحا كبيرا مع الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة والمخرج أيضا الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ في واحدة من أروع الأعمال التي قدمت في تاريخ الدراما التلفزيونية، وهي الشهد والدموع. بالتأكيد الشهد والدموع كانت مرحلة أخرى من حياتي، كانت بعد ما اشتغلت بحوالي 7 سنوات أو 6 سنوات، وكانت نقلة جامدة جدا في نوعية الأدوار اللي أنا بقدمها. وأنا قدمت في البدايات أدوار يمكن 5-6 سنين الأولانيين كان كلها أدوار رومانسية وحب ومشاعر وعواطف والإنسان المثالي الطيب، فهنا كانت نقلة كبيرة خالص بالنسبة لي في تركيبة الدور. ومن بعدها أو من قبلها يمكن بعمل ابتديت أنوع خالص في تركيبة الأدوار، وحبيت جدا الأدوار المركبة اللي فيها شر وشر ذكائي لأنها بعيدا عن طبيعتي خالص، فبستمتع لما بعملها وبتاخد مجهود من الواحد، فده شيء كويس إن الواحد دايما يطور نفسه ويقدم جديد في كل عمل بيقدمه يعني. فكانت الحقيقة فتحت خير أخرى بالنسبة لي، ولازالت حتى اليوم يعني بتتعرض حتى اليوم، كلما تعرض نشر وكأنها يعني بتعرض للمرة الأولى. بالضبط، الأجيال الجديدة كلها اللي ما شافتش الشهد والدموع لما بتشوفه دلوقتي، وكان معروض من عدة أسابيع كأنه لأول مرة، فرد فعلهم بالنسبة لي بيبقى كأنه أول مرة لسه بعمله يعني. نفس الشمس فوق نفس التراب، كلنا بنجري ورا نفس السراب. تحت نفس الشمس فوق نفس التراب، كلنا بنجري ورا نفس السراب. بس حاسين بالاضطراب، بس حاسين بالاضطراب. حاولت شد جوابات اللي بتجي لي لحد هتدهالي غصب عنك يا ابن زينب، ودلوقتي حالا. مش هديهالك يا حافظ بيه. مش كده يا احمد؟ ايه ده حافظ؟ اوعى انت كمان، وتدبيرك وتخطيطك. انا الغلطان اللي سمعت كلامك وخليت عيالي يروحوا الفيوم، كان لازم افهم انك طرطور ما عندكش مروه ولا شخصيه، كان لازم اعرف ان زينب عمرها ما تقدر تربي رجاله. ولا كلمه زياده ولا حرف عن زينب ولادها. انا مقدر زينك ومحترم وجودك في بيتنا، لكن مش هسمح لك ابدا تستغل الموقف ده اكتر من كده. الجواب دي مش هتفضل معاك يا ابن زينة. انت مالكش حاجة عندي. الوحيدة اللي تقدر تسترد الجوابات دي ناهد. نعرف الحقد اللي مليك قد ايه، وفاهم خطتك كويس، لكن بحذرك خد بالك من نفسك. لو حاولت تستغل الجوابات دي ضدي او ضد بنتي انا مش هرحمك. الرحمة والانتقام مش بايدك. الفنان القدير والكبير الأستاذ خالد زكي من الشخصيات القليلة في الوسط الفني التي استطاعت أن تحقق التوازن من الحب والصراحة داخل الوسط، يعني معروف عنه بساطته وطيبته، ولكن ذكائه المعهود جعله يحافظ ويوظف هذا الذكاء. أدوار الشر في حياة كل فنان أعتقد بأنها بتمثل نقلة كبيرة في حياته، وبالتأكيد بتكون علامات بارزة ومتميزة أيضا في الأدوار اللي بيجسدها. وأعتقد أن أدوار الشر مع حضرتك بدأت منذ فترة طويلة، أعتقد من سنة 83، وأعتقد أنه من الوهلة الأولى استطعت أن تحصد من أول دور شر جوائز، تتذكر؟ طبعا أتذكر طبعا. يعني أنا أول جائزة حصلت عليها كانت سنة 83، وكان دور شر شديد جدا، كان إخراج مدام إنعام محمد علي، وكان قصة وسيناريو حوار الأستاذ أسامة أنور عكاشة برضو، كان اسمه حب بلا ضفاف، وكان أول مرة يعمل التلفزيون ويقدم جوائز، كان أول مرة. كنت من أوائل الحاصدين لجوائز التلفزيون. أول مرة التلفزيون كان بيقدم جوائز سنة 83، والحمد لله شرفت بإني حصلت على أحسن جائزة أحسن ممثل عن حب بلا ضفاف، الحمد لله. أعتقد أن أي فنان يعني لو حقق قاعدة كبيرة من الجماهيرية ومن المحبين بيخشى من أول دور شر بيعرض عليه، أما وإن حقق نجاحا يعني حصد من خلاله الجوائز الأولى من التلفزيون عن دور الشر، هل هذا كان سببا في الاطمئنان على براعة هذا الفنان في مسيرته؟ هل كان مشجعا أكثر على قبول مثل هذه الأدوار يعني على مدى التاريخ الفني؟ شجعت لما حصلت على جائزة في دور شر؟ بالتأكيد تأكيد شجعني جدا، أخذت ميثاق ثقة. لا اتشجعت جدا، وخاصة ان انا في البدايات كنت لسه ما بفهمش حاجة يعني، فجالي دور شر ويمكن اتكلمت عليه كثيرا والناس عارفة يعني، كان مع الأستاذ محمد فاضل، كان في بابا عبده، ولقيت الدور شر خالص وضد الأب، ويعني تركيبة هتتكره جدا، فأثرت ان انا ما اعملش الدور، كان غباء مني لاني كنت لسه ما يعني ما عنديش خبرة كويسة في الشوف الحياة يعني، خفت ان يحدث نفور من الجمهور. بالضبط، وكان خطأ طبعا، خطأ شديد جدا، وتداركته بعديها بسنتين على طول مع مدام انعام محمد علي، حتى الأستاذ فاضل دخل ايامها علينا الاستوديو قال دلوقتي بتعمل أدوار الشر. يعني ومن بعدها حبيت جدا، انا يعني بعشق الأدوار المركبة اللي فيها شر وخير، ما فيش أصله إنسان شرير على طول أو طيب على طول، كل لنفس بشرية فيها كده وكده يعني. شعورك بهذا الندم ومن جعلك تقدم على علامات أيضا في تاريخ الدراما خاصة بأدوار الشر، ربما على رأسها الدوائر المغلقة ومن أطلق الرصاص على هند علام. الحمد لله، أنا الأعمال دي كلها بعتز بيها خالص، يعني مجموعة كبيرة خالص من الأعمال أنا بعتز، أنا كل عمل عموما عملته يعني مش وإحنا كمان مش كلام. يا ربي يسعدك، ربنا يخليكي. أنا مش بكلم كلام للاستهلاك المحلي يعني، لا أنا فعلا كل عمل عملته قريب جدا إلى قلبي، وإن اختلفت درجات النجاح، لأنه كل عمل كان وليد اختيار وليس لمجرد الانتشار من البداية خالص. الفنان القدير والكبير الأستاذ خالد زكي، ربما هناك بعض الأفلام في السينما المصرية اللي جسدت حياة الرؤساء في مصر، ولكن من النواحي السياسية هي بترصد أهم المراحل السياسية من تاريخ مصر وفي عصر هؤلاء، إلى أن جاء طباخ الرئيس من إخراج المخرج سعيد حامد ومن كتابة الأستاذ يوسف معطي، ليصبح ولأول مرة يقدم فيلم عن حياة الرئيس وتحديدا رئيس مصري وبشكل مباشر ودون أي رموز. استعداد حضرتك لهذا الدور، وهل ترددت ولو للحظة من تركيبة الدور الذي يقدم لأول مرة في السينما المصرية؟ لم أتردد إطلاقا، بالعكس أنا يعني كنت سعيد جدا بالدور وبالتعاون الجميل مع أستاذ يوسف معاطي، أستاذ سعيد حامد، طلعت زكريا، كل مجموعة العمل، أشرف زكي، لطفي لبيب، كل المجموعة اللي اشتغلت الحقيقة مجموعة أكثر من هائلة، فسعدت جدا بالعمل في هذا الفيلم، وشرفت أيضا لأنه أول عمل في تاريخ السينما المصرية أو الدراما كمان المصرية يقدم فيه رئيس جمهورية مصر في الوقت اللي احنا عملنا فيه الفيلم، رئيس جمهورية مصر بلا إسقاطات بلا لف ودوران، لا احنا بنقدم شخصية حقيقية موجودة، ولكن منصب الرئيس وليس شخص الرئيس، يعني احنا ما قدمناش شخص الرئيس، عشان كده انا ما حاولتش اقلد اي من الرؤساء، انما قدمنا منصب الرئيس وماذا يجب على الرئيس ان يكون، فعشان كده طلع الدور فيه مثالية جميلة وساعدت كمان برد الفعل المستمر لغايه دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. استاذ خالد انا عايزه اقول لحضرتك ان هذا الدور تحديدا برغم كم الجديه اللي حضرتك قدمته بيه الا انه كان يحمل في طياته الكثير من الكوميديا. واعتقد ان هناك عبارات يعني لازالت عالقه في اذهان الكثيرين بمجرد رؤيه وذكر اسم الفنان القدير خالد ذكي. وديت الشعب فين يا حازم؟ 75 مليون مصري ما لاقيش منهم ولا واحد. ايوه بالظبط. وواحد كماله متولي وحاجات كتير. ابو طارق مش ابو مازن. بالظبط. يا رئيس الجمهوريه بيطلب ابو طارق مش ابو مازن رئيس الدوله الاخرى يعني. بالظبط. لا كان العمل كان مكتوب كويس خالص وعملناه بحب شديد جدا. وزي ما بقول لحضرتك يعني انا يكفيني في تاريخي ان انا قدمت لاول مره في تاريخ السينما زي ما بقول لحضرتك رئيس جمهوريه بجد. قول لي يا متولي طبق كشري بكام النهارده؟ لسعادتك ولا لاي حد؟ لسعادتي ازاي يعني؟ ثمنه كام الطبق؟ 3 جنيه يا ريس. بس لو سيادتك حبيت تحط شويه دقه زياده شويه تقليه شويه حمص يعمل له 5. قلت كام؟ 5 جنيه سعادتك. بس مش انا اللي مسعره وعهد الله. يعني اسره بسيطه مكونه من 5 اشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. ده بيقولوا الطبق بنص جنيه. نص جنيه ايه سعادتك؟ الكلام ده كان من زمان. الحاجه ولعت. طبق الكشري بكام يا معالي الوزير؟ بنص جنيه يا ريس. انت بالك قد ايه ما اكلتش كشري؟ ولا انت غرقان في السمو في مي والجمبري؟ يا رئيس دي اشاعات مغرضه الهدف منها تشويه صوره الوزاره قدام سعادتك. طبق كشري مسعر في كل المحلات بنص جنيه. احنا مراقبين الاسعار كويس قوي. انا عن نفسي لسه اول امبارح واكل عند ابو طارق الطبق بنص جنيه. عند ابو طارق زي ما بقول لسعادتك يا رئيس. ادينا ابو طارق. ابو طارق بتاع كشري يا ابني مش ابو مازن. كما جسدت شخصية الرئيس في طباخ الرئيس بهذا الشكل المميز وجدناك ايضا في حالة من النضج الفني فيما بعد في تجسيد الأدوار التي تلت هذا الدور. والحقيقة أستاذ خالد ربما تستألنا بعد هذا الدور، ترى ما الجديد وكيف سيقدم علينا الفنان خالد زكي بعد يعني هذه الشخصية المميزة في تاريخ السينما المصرية والعربية؟ والحقيقة أنك فاجأتنا في الأدوار التي تلت هذا الدور فيما بعد بأن وجدناك من رئيس الجمهورية الذي يسعى لتحقيق العدل إلى ضابط أمن دولة في السفارة في العمارة، والذكاء الذي كان يتمتع به هذا الضابط في إحكام سيطرته ومتابعته للفنان عادل إمام الذي استنقه الحظ أن يكون محل مسكنه بجوار السفارة الإسرائيلية. السفارة في العمارة الحقيقة من الأدوار اللي أنا بحبها جدا لأنه كان أول عمل أسعدني حظي أن أنا أشتغل فيه مع النجم العالمي الأستاذ عادل إمام. كانت سعادة غامرة بالنسبة لي والحمد لله العمل كان مكتوب كويس جدا وجريء جدا. ما قلت من كلمات مش هعبر عن سعادتي بعملي في السفارة في العمارة مع النجم العالمي الأستاذ عادل إمام الذي أكن له كل الحب والتقدير والاحترام، مع المخرج الكبير المتميز الأستاذ عمرو عرفة، مع الكاتب الكبير العظيم الأستاذ يوسف معطي، مع المنتج العظيم الأستاذ عصام إمام. يعني كل عوامل النجاح كانت موجودة في السفارة في العمارة الحمد لله. هل تعلم أستاذ خالد بأنك من الفنانين القلائل الذين استطاعوا أن يوصلوا لنا بأن رجل المخابرات في أمن الدولة هو في الأصل مواطن قريب من المواطن المصري العادي؟ يعني في مشاهد استشعرنا أن حضرتك بتتحدث بلسان المواطن، ولكن بحكم المنصب وبحكم الجهة السيادية أنت بتلتزم بالتعليمات. بالضبط. يعني هو ده اللي كان عايز الأستاذ يوسف معطي يقوله وكتبه بحرفية شديدة جدا وبذكاء شديد جدا. مش فاهم أنت ليه متوتر كده؟ في برضو حد يمسك في الحراسة ويشتم فيهم؟ انتوا بيحموك يا راجل، ده الوضع الطبيعي. وضع طبيعي ازاي يا راشد بيه؟ انا لا عارف اكل ولا اشرب ولا استحمى ولا نام اجي اخرج يمنعوني، اجي ادخل يمنعوني، يعني دي ما بقتش عيشه. شوف يا استاذ شريف، انت لسه ما كملتش شغل في شقتك، مع الوقت هتعرفهم اكتر وهيعرفوك. تقصد ايه سعادتك؟ ما عجبنيش خالص كلامك مع السفير في الاسانسير. انا كنت متصور انك واسع الافق اكتر من كده. صدر منك بعض الالفاظ يعني في لحظه انفعال يغوروا، كان يوم اسود، حاجات زي دي. شوف يا شريف، الناس دول عملنا معاهم اتفاقيه سلام، يعني في بيننا وبينهم علاقات دبلوماسيه، دي سياسه البلد اللي انت عايش فيها. سواء بعض الناس او اكتر الناس ليهم راي تاني في الحكايه دي، انما دي مصلحه الدوله العليا. تحب تكون ضد مصلحه الدوله العليا؟ دعني اصل في السنوات الاخيره من حياه القدير الكبير الاستاذ خالد زكي بانها شهدت على حاله من التوهج الفني انتابت حضرتك في الدراما التلفزيونيه، شخصيه وزير الداخليه، وايضا كانت بتقدم لاول مره في تاريخ الدراما، لاول مره بتعرض هذه الشخصيه. ترى من اي الشخصيات التي مرت على تاريخ مصر السياسي من وزراء الداخليه استنبطت منه شخصيه هذا الوزير الدقيق في حياته؟ ما فيش اسم محدد خالص. أسعدني كمان حظي جدا جدا أني أشتغل للمرة الثانية مع النجم الأستاذ عادل إمام في صاحب السعادة. صاحب السعادة زي طباخ الرئيس، لأول مرة في تاريخ الدراما المصرية يتقدم وزير داخلية بجد في حياته وفي حياته الأسرية، ووزير حقيقي. دايما كان وزير الداخلية بيتقدم في مشهد كده وهو ماشي مشهدين، إنما أنك تبني عليه شغل وشغل جديد. فهنا كان في نقطة في منتهى الأهمية، أنه رئيس الجمهورية وزير الداخلية الاثنين بيجمعهم هيبة المنصب، فكان لازم أن الواحد يحط نفسه على طريقة أداء جديدة بحيث أنه ما يبقاش تكرار لطباخ الرئيس. وكان العمل مكتوب بشكل أكثر من ممتاز، والأول مرة في حياتي بقدم كوميديا موقف، فطبعا كنت خايف جدا، ولكن الكتابة من الأستاذ يوسف معطي كانت أكثر من رائعة. رامي إمام يعني من أجمل ما يمكن، وساعدني جدا جدا جدا في أداء الشخصية وفي أن أنا يعني أمسك خيوط الشخصية كلها. المساندة الجميلة والرائعة من الأستاذ عادل إمام ليا في العمل معاه، كل ده كان له تأثير كبير خالص ان انا الحمد لله ربنا وفقني في هذا الدور المرعب بالنسبة لي، كان لانه جديد خالص عليا. يا باشا في ايه؟ سمتك انت عندك دم؟ انت بني ادم؟ ليه يا باشا؟ ايه اللي حصل؟ انا مش عارف امتى هتسترجل، امتى هتبقى راجل، قولي ليه يا بابا؟ في ايه بس يا حبيبي؟ انت ايه يا ابني؟ طالع في الدنيا شيطاني، عايش في العالم كده لوحدك، مالكش اهل، اختك في المستشفى. سلوى؟ مالها سلوى؟ لا يا شيخ، مخضوض عليها قوي. ها مالها سلوى؟ ده لسه مكلمها الصبح وكانت كويسه. في ايه؟ قالها نزيف انا المستشفى. يا نهار اسود، طب ده انا اروح لها حالا دلوقتي. رايح فين يا حيوان؟ اروح اشوف اختي. الزياره ممنوعه. لا ما تقلقش، انا حبايبي كتير هناك وحرف اسلك نفسي. تعال هنا اقعد اترزي وتسمع كلامي وما تفتحش بقك خالص. طب وسلوى؟ سلوى خلاص ماتت. ماتت ايه يا غبي؟ يا ساتر، ايه ده؟ ملف السعد يا ابني. سلوى خلاص، دكتور طمنا وقال انها هتخرج بكره. تخرج بكره؟ يعني سلوى كويسه ولا مش كويسه؟ وفي انت خضتني على فكره ومش عارف اصلب طولي من كتر الخض. بقالي قد ايه ما شفتكش؟ يمكن اخر مره لما كنت ملازم اول متهيأ. يعني اكتر من سنه تقريبا. والله مشاغل يا بابا، ده احنا بنشوف ايام سودة الايام. اخرس يا كلب. ابوك لما بقى وزير داخليه وحلف اليمين ما فكرتش حتى تيجي تباركلي؟ لا حول الله يا رب. انت نسيت يا بابا ولا ايه؟ ده انا اول واحد مكلمك مبارك لك، حتى بالاماره قفلت السكه في وشي وقلت لي اقفل يا حيوان، مش فاضيلك دلوقتي. ما علينا، امك كمان لما اترقت وبقت لواء ما جتش قلت لها مبروك؟ لا ماما، حضرتك عارف موقفها مني عامل ازاي، وهي قافله كل قنوات الحوار ما بيني وما بينها. يعني قول سعادتك عصبي بس في الاخر برضو بتقعد وتتكلم. استاذ خالد، يعني شخصيات مميزه، ترى هل دفعت ثمن هذا باهظا في اختياراتك وفي قبولك للادوار الفنيه فيما بعد؟ وانا ما دفعتش ثمن ده، يعني انا دفعت ثمن طول عمري ان انا ما بحبش اعمل دور الا لما بكون بحبه، فدفعت ثمنه ماديا، يعني اثر عليا ماديا يعني، بس انما سعيد جدا لانه الانسان لما بيعمل حاجه بيحبها وبيلاقي صفاها عند الجمهور والنقاد بشكل جيد، لان المراه الحقيقيه للفنان هي جمهوره وساده النقاد، بيسعد جدا، ودي كفايه خالص بملايين الجنيهات. لم يعني تندم في يوم من الايام؟ لا ما ندمتش خالص، ما فيش، ما ندمتش خالص على اي عمل قدمته. التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، والانسان والفنان لما بيتقدم في العمر وهو حريص على شغله وبيشوف مسيرته بحياديه شديده وبيعرف هنا اجاد وهنا ما اجادش، بيقدر يطور نفسه لاخر لحظه في حياته. فبالتاكيد لما بيكبر في السن بيزداد خبرة وبيزداد عطاء وبيزداد نضج. يعني من ضمن الحاجات اللي أنا بحبها جدا جدا مسلسل القيصر الأخير، كان آخر عمل أنا قدمته، وسعدت سعادة غامرة أيضا بالعمل مع المخرج العالمي أحمد نادر جلال. أحمد نادر جلال، العمل مع ابني يوسف شريف، أنا بعتبره ابني بالضبط يعني. يعني دعني، بما أن حضرتك تطرقت إلى مسلسل القيصر الذي كنا سنتطرق إليه، دعني أقول بأنه صنف من النقاد ومن الجمهور بأنه امتداد واستمرار لنجاحات تحسب لرصيد القدير والاختيارات الفنان خالد ذكي. الحمد لله، الحمد لله. يعني العمل كان مكتوب بعناية شديدة، تألق كالعادة المخرج العالمي زي ما بقول لحضرتك الأستاذ أحمد نادر جلال، كل اللي عاملين بالعمل، يوسف الشريف، أشرف زكي، ريهام عبد الغفور، كل طارق الناهري، أحمد حلاوة، كل المجموعة. يعني أنا آسف إذا كان سقط من ذهني بعض الأسماء، ولكن كل العاملين في العمل إنتاجا وإخراجا ومن هم وراء الكاميرا كلهم كانوا على أعلى مستوى من الحرفية، وعشان كده العمل طلع قوي جدا. شخصية اللي أنا كنت بعملها أنا حبيتها جدا، وشخصية صعبة ما هيش سهلة، وبرضه في سلسلة الأدوار القيادية اللي ليها هيبة شديدة جدا، يعني راجل بيمثل القمة الأمنية الذكية بلا حدود، يعني في أشياء هايلة في العمل وفي مضمون العمل نفسه، بنوجه رسالة وبنقول للناس خلي بالكو الإرهاب بيطلع من كذا وكذا وكذا وكذا، وخلي بالكو، وبنبين مساوئ الإرهاب ومساوئ أنه حد ينجرف نحو الاتجاهات المتطرفة وجذوره بتحصل إزاي، وعمليات التجنيد البشعة اللي بتحصل، وكل الحاجات دي تطرقنا من خلال المسلسل عشان الناس تفهم وتفهم اللي بيحصل ومدى مساوئ التطرف في أي شيء. يعني العربية جاهزة بره، وأنا لو قلت لك إنك مش هتشوفني تاني لو مشيت من هنا برضو هتسيبنا نمشي؟ لا. أمال ليه مصر نرجع التنظيم؟ حتى لو أبال وصلني ليهم، ساعة الصفر مستحيل أعرفها إلا لو قالها لي اللي بيحرك التنظيم نفسه، ولو أنت فاكر إني ممكن أقتله يبقى أنت لحد النهاردة متعرفش حاجة عنه. أنا مصر إنك ترجع عشان دي الأوامر اللي ادوها لك، تنفذ عمليتك هنا في مصر وبعدين ترجع. مستغرب اني كنت عارف ولا مستغرب اني سبتك المدة دي كلها؟ الاثنين. انا كنت عارف لاني متأكد ان محدش يقدر يهرب منهم، وبالذات لما يكون واحد زيك. حكايتك انا ما صدقتهاش، بس صدقتك لما قلت انك عايز تعرف انت مين. سبتك المدة دي كلها عشان كان عندي احساس قوي انك لو عرفت وتأكدت انك بني ادم اكيد هتتغير، وظني مخبش فيك. اللي شفته على وشك لما عرفت ان ماجد ومراته ماتوا بسببك، وحرصك على البنت بنتهم الصغيرة، ولهفتك عشان تطمن على فريدة وترجحها، كل ده بيقول انك فعلا اتغيرت. انا معرفش هم طلبوا منك ايه بالظبط، بس اللي اعرفه كويس انك فاهم مدى اهمية اللي انا طلبه منك. الاقوى من انك تقتل ان يبقى في ايدك تدي الحياة لحد يعيشها، مش ده كلامك برضو؟ انا بعت مصر مخصوص علشانك، عشان تخليني واحد من رجالتك. عارف، بس ليه؟ معرفش، دي أوامر، والأوامر اللي عندي إن أنا نفذ كل الأوامر بتاعتك بالحرف، إلا لو كانت الأوامر دي ليها علاقة بخطف أو قتل، فكان لازم أخد إذنك أول. رمضان 2014 كان شاهدا على صاحب استعادة ونجاح وزير الداخلية خالد زكي في رمضان هذا العام، وفي العام الذي تلاه يعني تغيب عن استاحة هذا النجم الكبير الذي تألق كوزير للداخلية، ثم أطل علينا بنجاح أكبر لا يقل نجاحا من خلال القيصر في رمضان 2016، ثم شوقنا إليه مرة أخرى في رمضان 2017. ترى هل هذا مقصود من النجم خالد زكي، أم أن صعوبة الاختيار بيحتم عليه أن يتأنى في اختياراته؟ لا، هو مش اختياري، ما فيش حد بيختار أنه هو يقعد في البيت أو ما يبقاش متواجد. هو الفكرة أنه الأدوار اللي بتيجي أقل بكثير من الطموح. يعني أنا بحب جدا جدا البطولات المشتركة، بتبقى شيء جميل وبيسري العمل الفني. الحاجات اللي تقدمت، ويمكن أول مرة هقولها، يعني يمكن مفارقة شديدة جدا، أن بعد طباخ الرئيس سنتين ما جاليش حاجة كويسة، بعد صاحب السعادة سنة ما جاتليش حاجة كويسة، بعد القيصر سنة ما جاتليش حاجة كويسة. فيعني شيء غريب شوية أن كل عمل فيه تألق شديد جدا تبص تلاقي بعده مفيش حاجة كويسة بتيجي. النجاح القوي والشديد يمثل خطورة على الفنان؟ بالتأكيد مسؤولية، يعني مسؤولية فيما هو قادم. لكن ترى ما هو الدور الذي ما زال ينتظره الفنان القدير خالد زكي ولم يعرض عليه بعد؟ لا، في أدوار كثيرة جدا جدا يعني لم تعرض علي بعد، وبنتظر كثير جدا عشان الواحد يقدم ويطلع طاقة أكثر، ويعني لو ربنا يدى الواحد العمر بتمنى أنه يعني السنة دي أو السنين القادمة تشهد يعني برضو أعمال كويسة للواحد يقدر من خلالها يقدم الجديد لجمهوره، عشان باستمرار يبقى عنده حسن ظن الجمهور. أنا يعني بتمنى أني أنا ألاقي ويتح لي الفرصة أني ألاقي تركيبة كوميدي زي صاحب السعادة، حاجة قريبة من صاحب السعادة، ما تبقاش كوميديا، لأن الكوميديا ليها نجومها، كوميديا الموقف، انما كوميديا الموقف من خلال الجديه هي انما الكوميديا ليها نجومها ما حدش يقدر يقرب ناحيتهم خالص يعني. انما كوميديا الموقف هي اللي انا بحبها، فانا اتمنى ان انا الاقي تركيبه زي دي اقدر من خلالها برضو اقدم او اضيف شيء جديد فيها. واتمنى كمان ان انا الاقي مره شخصيه مفروده كويس على الورق بس ما بيكلمش، حد صامت وبيحرك الدنيا بيعني بمشاوره بحاجات كده يعني تبحث عن الاصعب. ما هم بيبقى كويس خالص، ممكن تخلق ممثل كويس جدا. الحقيقه اديت كل الادوار للمراحل السنيه المختلفه، فامتعتنا واقنعتنا في كل مرحله وكنت فيها قريب من المشاهد، سواء عندما كنت رئيس قوي للجمهوريه ووزير عصبي للداخلية وضابط ذكي في أجهزة سيادية، فأصبحت حاليا الاختيار الأصعب في الأعمال الدرامية، إنه القدير والكبير الأستاذ خالد زكي. كل سنة وحضرتك في أتم صحة وأسعد حال، ودائما مزيد من النجاح والتألق، ونتمنى أن تشهد السنوات والأعوام القادمة على نجاحات أكثر وأكبر للقدير خالد زكي. متشكر جدا وسعيد جدا بهذا اللقاء، وبشكرك يعني لسعة صدرك الفترة الكبيرة من خلال هذا الحوار الجميل. بتمنى لك وبتمنى لكل أسرة البرنامج العام كل النجاح وكل التوفيق. شكر جدا، كل سنة حضرتك طيبة، وكل سنة والشعب المصري والشعب العربي كله في خير وسعادة وسلام، ويا رب كل سنة بالنجاح والرخاء المستمر. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.